ما زلت معكم في كتاب نور العيون بتلخيص سيرة الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام. نور العيون بتلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ اقرأ، الناس ما صارت تقرأ كتب. شوف معرض الكتاب الآن منعقد، منعقد في قاعة العقيق أمام فندق المريديان، يشتكون ويتوجعون يقولون ما حد يشتري كتب، ايش يعملون؟ بس هو جالس جوالات ورسائل. ها يا اخي اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، نحن في ذيل الامم في قلة القراءة. سووا احصائيات واذا بالغربيين يقرؤون ويلتهمون الكتب، مئات الكتب يقرؤونها في العام الواحد، والبلدان الاسلامية والعربية على وجه الخصوص اقل الناس قراءة، وانا لله وانا اليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الكتاب نور العيون في تلخيص سيرة حبيبكم وشفيعكم بإذن ربكم وقدوتكم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبينما يذكر خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ بالموالي، ثم بعد ذلك يثني بالنساء من الموالي، ثم بعد ذلك يثلث بذكر من خدم رسول الله من الأحرار. لا تظنن أن من خدم رسول الله هم من العبيد والإماء فحسب، بل من خدم رسول الله وكانوا يستميتون في خدمة سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم من الأبرار الأمناء الأخيار الأحرار من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من أبي هند يا أحمد؟ نعم. أنجشه، أنجشة الحادي، قال ابن سيد الناس رحمه الله في الصفحة 93: ومن مواليه وخدمه صلى الله عليه وآله وسلم أنجشة الحادي، الحداء أو الحداء، الحداء أو الحداء هو ضرب من الغناء اللطيف الساكن الذي كانت تقوم به العرب، تستعمله العرب لتجد الناقة أو يجد الجمل السير، يحدون، ويقال حداء وحداء. أنجشه كان لرسول الله حاديان، مولا وهو أنجشه، والآخر البراء بن مالك الأنصاري، هذا يحد النساء وهذا يحد الرجال، وللحديث إن شاء الله بقية.